أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن تقع في آخر الزمان، كما في حديث ابن عمر أخبر عليه الصلاة والسلام عن فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء. فتنة الأحلاس، الأحلاس جمع حلس، والحلس يعني المقصود منه في اللغة قضية الملازمة، الملازمة. يوضع تحت القتب، تحت السرج على الخيل، تحت القتب على الجمل، يعني يكون شيئا ثابتا بين ثم السرج يوضع، يوضع عليه القتب، يوضع عليه السرج. كذلك في البيوت الآن نحن في بيوتنا، يعني في بيوت الناس يسمى باللبات، الذي يوضع ثم يوضع عليه الفراش الوثير. فالحلس أشبه بهذا. العلماء فهموا منه أن هذه الفتنة تدوم، تأخذ وقتا، لذلك سميت فتنة الأحلاس. فتنة السراء يعني ظاهرها أن من اسمها أنها في نعيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها يكون دخنها، يعني بدايتها ظهورها أول أمرها على يد رجل من أهل بيتي، يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما هو مني إن أوليائي إلا المتقون، معنى ذلك أن الفتن ليست في الأمر الهين. فهذا رجل نسبا ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام نفاه وقال إن أوليائي إلا المتقون. لماذا؟ لأن على يديه كانت فتنة. والفتنة حذر الدين كله منها، هذه فتنة السراء. فتنة الدهيماء، التصغير هنا قالوا التصغير للتعظيم، التصغير للتعظيم. معلوم أن التصغير أسلوب عربي معروف، له طرائق، له يعني مقاصد، من أعظم مقاصده أن يراد به التعظيم، كما يقال عن رجل أنه داهية يقال دويهية، وإنما يقصدون تعظيمه. لكن لماذا سميت بالدهيماء؟ إما يأخذ من الاسم، من اللون، فيصبح أنها سوداء مظلمة، ولهذا جاء في الحديث أنها لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته. ثم ينقسم الناس إلى فسطاطين، يقول صلى الله عليه وسلم، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا مهم الشاهد، قال فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومكم أو من غدكم، من اليوم أو من الغد. هذا الأثر في آخر الحديث وهو الصحيح، من اليوم أو الغد في الحديث عن الدجال، يدل على أن هذه الفتن متأخرة جدا، متأخرة جدا، لأنه لا يعقبها إلا الدجال. بعض العلماء من يعني الذين اجتهدوا بفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عدوا فتنة الأحلاس ما وقع من عهد عثمان إلى نهاية الدولة العباسية، وهذا بعيد جدا، عدا بعيد جدا. هم أخذوها قلنا من الدوام، أن تستمر الفتنة هذه القرون. وبعضهم قال غير ذلك. والذي يترجح عندي أن فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء لم تقع واحدة منها بعد، لم تقع واحدة منها بعد، وأن تقع تباعا، هذا ظاهر الحديث، وتقع قبيل خروج الدجال، تقع تباعا قبيل خروج الدجال في أوقات متقاربة، يتبع بعضها بعضا. الدهيماء قلنا إما أن تكون مأخوذة من الأدهم، يعني الأسود، مظلمة حالكة، وإما أن تكون، قالوا كان في العرب ناقة اسمها الدهيماء، قاتل عليها سبعة إخوة، يعني كل منهم يركبها ثم يقاتل، كلهم ماتوا، ثم رجعوا السبعة على ظهر هذه الناقة قتلا، فأصبح مثلا يضرب ويقال لكل ما كان لا مفر منه، مهلك، ظالم، يعني لا يتعلق به خير. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من هذا الباب. هذا قد يرد، لكننا لا نحفظ دليلا صريحا أن هذا موجودا في أثار لغة العرب. المقصود هذه بعض الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع في آخر الزمان.